Well done, my brother Abu Ali. May Allah bless you. هذا بالنسبة للأفيرماتيف المثبت اللي هو البريزنت كونتينيوس، المضارع اللي هو المستمر لكنه مثبت. طيب إن أردنا أن ننفي هذه الجمل فقط نضع كلمة بعد الآم أو الإز أو الآر، كلمة واحدة وهي كلمة not. يعني نقول في البداية قال I am playing football، أنا ألعب كرة القدم. طيب أبغاك تقول لي أنا لا ألعب كرة القدم الآن، تقول I am not playing football. طيب نفس الكلام مع he is playing football، تقول he is not playing football. اختصار he is not تختصر إلى isn't، يعني نقول he isn't play football. الجمع they are playing football. اختصر أول حاجة ننفيها نقول they are not playing football، هم لا يلعبون كرة القدم. اختصر they are not، are not تختصر إلى aren't، نقول يعني they aren't playing football.